إذا كان الإنسان يحب أن يظن أن عنده نقص في دينه فليأمر بالمعروف وهو مقصر، وأحيانا يخاف من الرياء وليوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم. أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تحقيق الناس عما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع السبل والتأويلات، فترى أن يأتي بك أنك عندك تقدير ولست بكامل فكيف تأمر وتنهى، وترى أن يأتي فيقول لا أخشى أن تكون مرائيا لهذا الأمر، وكل هذا من مكاره الشيطان. فليس من شرط الامر والنهي يكون كاملا، بل اجل ان يامر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر ولو كان عنده نقص ولو كان عنده بعض السيئات، لكن عليه ان يهتدي، عليه ان يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما اوجب الله وترك ما حرم الله، ولكن لا يمنع ذلك من ان يامر وينهى على بصيرة، فيأمر على بصيرة علم كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلا الله على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو من إخوانه من يتكافى على الصلاة هذا أمر واضح لا يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه يأمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله صلي مع المسلمين حافظ عليها إلى جانب العجلة وتفضيله من أعمال عقاب الله ومن ضرر قلبه، أمر العقوبات أن يصاب القلب بالموت أمر العقوبات أن يصاب القلب العافي بالموت، ولا يعيش على الغرر بالمنكر ولا يهتم بخير، وأن يصاب المرض الشديد الخطير، فأنت يأتي عليك أن تمر وتنهى وإن كنت عندك بعض التقصير، وكذلك لا تقلق من الزيادات مر بالمعروف ونهى عن المنكر وتعلم الخير وادعو الى الخير وتصرف في العافيه واجتهد بالاخلاص لله وحارب ما قد يقع من حوادث الريح على ذلك، واعزم وصل على اخلاص الله وامشي بالخير. لا يوجد مساله واجب عليهم مطربات غير مطربات، كل ما يفعلون خطوره مطربه ولا مطربه الذي يتعاطى الاغاني والملاهي وضرب العود وغير ذلك، نسال الله ان يهديهم، نسال الله ان يهدي الجميع والحاله الجميع. نعم، هذا كثير الصغير بعنوان حكم الغناء ادله تحريمه، اقول بعض العلماء الشيخ الاسلامي ابن تيميه ابن القيم رحمه الله الشهاب عز الباز رضا الله بعض الاخوه في سماعتكم نرجو بعد سماعتكم ان نقوم بتوزيعه بين الناس افيدونا جزاكم الله خيرا. نعم ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.